أيضا من مات بداء البطن. ففي الحديث ما تعدون الشهداء فيكم، وفي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، عندما قالوا الشهداء الذين يموتون في المعركة، يموتون قتالا في سبيل الله، قال إذا إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم ذكر أنواعا من الشهداء فقال من مات في البطن فهو شهيد، من مات في البطن فهو شهيد. وذكر الشهداء خمسة، ذكر منهم المطعون، وذكر منهم الغرق الذي مات غريقا، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه جدار فمات بسبب هذا الجدار الذي وقع عليه، أيضا الذين يموتون في الزلازل. فكل هؤلاء من أنواع شهداء الآخرة. موت المرأة في نفاسها التي يقتلها ولدها، التي تموت أثناء وضع ولدها، فهل لها أيضا أجر الشهيد بإذن الله. فيرجى إن شاء الله لمن مات بهذا الداء أن يكون له أجر شهداء الآخرة، لكن لا تنطبق عليهم أحكام شهداء المعركة من حيث أنهم لا يغسلون وأنهم يدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم، هذا في شهداء المعركة فقط. أما غيرهم من الشهداء، شهداء الآخرة، يرجى لهم ثواب الشهادة يوم القيامة، ولكن تجري عليهم أحكام الموتى من حيث غسلهم، من حيث تكفينهم، من حيث الصلاة عليهم، ويرجى لهم إن شاء الله ما يرجى للشهداء من أجر ومن ثواب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا الحديث نعم قتل المسلم شهادة، الطاعون شهادة، المرأة يقتلها ولدها جمعاء التي تموت وفي بطنها ولد شهادة، يجرها ولدها بسررها إلى الجنة أو بسرره إلى الجنة، والسر ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، الحبل السر يجرها به ولدها إلى الجنة. فهذا بالنسبة للمسلمة التي تموت في حمل صحيح. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا عيش السعداء وموتة الشهداء وأجرهم يوم القيامة بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يردنا إلى مساجدنا، إلى جمعنا، إلى جماعاتنا ردا جميلا. إن رمضان على الأبواب، وإننا في شوق إلى لقائه، في شوق إلى صيام نهاره وإلى قيام ليله وإلى الاعتكاف في مساجدنا. فاللهم لا تحرمنا هذا بذنوبنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى مساجدنا ردا جميلا، وردنا إليك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.